بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قصنا عليه اقرأ. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. هذه الموازنة بين أمرين يكون أحدهما أشد ضررا من الآخر، فالمرء إذا كان لابد من أحد الأمرين فإنما يختار أخفهما ويختار أقلهما شرا. إذا كان لابد من هذا، فالإمام البخاري يقول باب من ترك بعض الاختيار، ومعنى الاختيار هنا يعني العمل الذي يختاره، الاختيار يعني العمل المختار. ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه. إذا ترتب على ألا يؤثر هذا الاختيار أن يفهم الناس فهما مستقيما كان هذا الترك واجبا. أما إذا كان ارتاد الاختيار وكان في ارتياده لهذا الاختيار التواء بعض الأفهام ووقوعهم في الضلال كان قد وقع في أشد الأمرين محنة وأشد الأمرين ضررا. ما الدليل على ذلك؟ حدثنا عبيد الله بن موسى، هذا شيخ البخاري، وعبيد الله بن موسى يحدث عن إسرائيل. إسرائيل هذا أحد رجال الصحاح، اسمه إسرائيل، ولفظ إسرائيل وارد في القرآن اسما لنبي ورسول وهو يعقوب عليه السلام. وإسرائيل في مفهوم المسلمين يعني عبد الله، إسرائيل يعني عبد الله، إسراء يعني عبد، إيل يعني الله. وإسرائيل باللغة العبرية المعاصرة تختلف اختلافا كثيرا عن هذا المفهوم، لأنها بالعبرية من سرو، سرو يعني قهرة، سرو يعني قهرة، إيل يعني الله، يعني قهر الله. فإسرائيل عند اليهود يعني قاهر الله، وإسرائيل عند المسلمين يعني عبد الله. أخذوها منين اليهود؟ منين أخذوها دي؟ عندهم آية بتقول إيه؟ تشاجر الرب أو تصارع الرب مع يعقوب فأوثقه يعقوب، يعني يعقوب أوثق الله، فلما أوثقه قال له أطلقني يا يسرى، فقال لا أدعك حتى تباركني يا إيلي، فباركه الرب فأطلقه إسراء، فسمي إسرائيل يعني قاهر الله الذي غلب الله، أوثقه، أوثقه كده. وربنا يقول له اتركني اتركني اتركني، قال له لا ما سيبكش لما تباركني، فباركه الرب فأطلقه إسراء. هذه عقائد، عقائد يعتنقها ناس يدعون الحضارة، يدعون التمدن، يدعون الحضارة، وموجود في كتبهم هذا، ويدعون أن هذا الكتاب إنما يطبقونه بحذافيره ويريدون أن يحملوه على رؤوسهم وأن يضحوا في سبيله. يعني لو أنك أخذت معاني التوحيد في هذا الكتاب وجردتها تطلع إيه؟ لا الهندكة ولا البوذية ولا الكثلكة ولا أي ملة من الملل تكون أحق من هذه الملة، ملة اليهود واعتقادهم في الرب. يقول لك إيه؟ يقول لك وكان الرب يخاطب موسى فما لفم، ويقول موسى للرب لقد سبق أن حلفت لإسحاق وسبق أن حلفت ليعقوب والآن تحلف لي. قال فندم الرب على ما قال، ندم الرب على ما قال. إله إيه ده اللي بيندم ويقول له اطلع من دول، ده انت ياما حلفت قبل كده، حلفت ليعقوب وحلفت لإسحاق وحلفت تقبلك. والكلام ده فين؟ الكتاب بتاعهم، الكتاب بتاعهم. يقول لك ما من هنا المفهوم لكلمة إسرائيل عندنا مفهوم بريء، ومفهوم إسرائيل عندهم مفهوم متهم. كلمة عبارة متهمة، عبارة تدل على شعار وثني وشعار جاحد وشعار إلحادي، إلحاد كله إلحاد. لا غرو إذا جاء المسلمون وتسموا باسم إسرائيل، فيونس ابن أبي إسحاق التبيعي سمى ولده إسرائيل، هذا هو إسرائيل. إسرائيل ده ابن مين؟ ابن يونس، وجده أبو إسحاق التبيعي. قلنا إن أبو إسحاق التبيعي اختلط في آخر عمره، سبق قلت لكم هذا، وأن أبناءه أخذوه وأوثقوه وأقفلوا عليه الباب حتى لا يلقاه أحد، حتى لا يختلط حديثه بالأحاديث المستقيمة، لتبرئة الأحاديث وتنزيهها صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إسرائيل هذا وهو شيخ شيوخ البخاري. إسرائيل يحدث عن أبي إسحاق جده. إسرائيل بيحدث عن مين؟ عن أبي إسحاق. أبو إسحاق مين؟ مش احنا قلنا الوقت إسرائيل ابن يونس، يونس ابن أبي إسحاق التبيعي. طيب إسرائيل بيحدث الوقت عن أبي إسحاق، أبو إسحاق مين هو؟ اللي هو جد، واخد بالك؟ يقول عن أبي إسحاق، يبقى أبو إسحاق مين؟ جد، واخد بالك؟ عن أبي إسحاق، يبقى يونس يحدث عن جده أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق التبيعي يروي عن الأسود بن يزيد النخعي، والأسود بن يزيد النخعي رجل مخضرم، يعني وهو من التابعين صحيح، ولكنه أدرك عصر النبوة. أدرك عصر النبوة هذا الأسود، وناس كثير مخضرمين، ناس كثير مخضرمين أدركوا عصر النبوة، ولكنهم لا يعدون من الصحابة، زي زر بن حبيش، زي القاضي شريح، زي الأحنف بن قيس، زي قيس بن أبي حازم، زي صاحبنا هذا اللي هو الأسود بن يزيد. الأسود بن يزيد يبقى خال مين؟ قال إبراهيم النقعي، وانت تقروا كثير عن إبراهيم النقعي ومذهب إبراهيم النقعي في الفقه، معروف هذا مذهب إبراهيم، حتى إذا أطلقوا إبراهيم يعرف أنه إيه إبراهيم النقعي. قال إبراهيم النقعي بقى ابن أخت مين؟ الأسود، الأسود بن يزيد. عن الأسود قال، قال لي ابن الزبير، ده الأسود بيقول قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا، كانت عائشة تسر إليك كثيرا، تسر إلى مين؟ إلى الأسود. الأسود هذا من كثرة العبادة صار جلدا على عظم، كان جلد الأسود الجلد على عظم. له ابن اسمه عبد الرحمن بن الأسود، كان مخبتا ومتعبدا مثله. عبد الرحمن ياخد ابوه، هما الاثنين يتعكسوا على بعض ويدوروا على المساجد، مساجد كل ليله واخد بالك بعد صلاة العشاء يقول له حوض هنا، يدخلوا على المسجد ده يصلوا، صلوا ايه ركعتين ثلاثة ركعتين اربعة، يطلعوا المسجد ده يصلوا برضه ركعتين اربع ركعات يطلعوا. المهم يطوفوا المساجد هو وابنه المساجد طول الليل، يتهجدوا الى مطلع الفجر ويرسي على مسجد يصلوا فيه الفجر. عبد الرحمن بن الاسود وابوه، وحج الاسود 80 حجة واعتمر 80 عمرة، ما جمع بين حجة وعمرة، يعني اعتمر 80 عمرة وحج 80 حجة، ما جمعش بين حجة وعمرة، واخد بالك، ما جمعش بين حجة وعمرة. قلنا انه يعني كان موجود في عصر النبوة وهو من التابعين، وتوفي سنة 95 هجرية، يعني كان وقت البعثة كان عمره مثلا 30 سنة ولا حاجة، يبقى هو عاش قرنا وربعا، من القرن وربع ده حج 80 سنة، حج 80 حجة واعتمر 80 عمر. وابنه عبد الرحمن بن أسود كان يقول لبيك اللهم لبيك أنا الحاج ابن الحاج، وهو ايه وهو بيلبي ها، هو بيلبي يقول لبيك اللهم لبيك انا الحاج ابن الحاج ها، وراك الحج 80 حجة واعتمر 80 عمرة، لم يجمع بين حجة وعمرة. اسمعوا اسمعوا سير السلف، امال اللي احنا بنقول الاسناد ده بد منه. قل لي عليك لو انا جرينا الحديث على طول متنا متنا متنا متنا وتجاوزنا هذه الاسانيد، كنا عرفنا سير السلف؟ كنا عرفنا هذه التواريخ بتاع الرجال دول ها؟ كنا فعرفنا ذا مين وذا مين وذا ابن مين وذا ايه ها؟ وليه السمى ذا اسرائيل وليه السمى ذا كده ها؟ وليه ذا وعاش كم سنة وحج كم حجة واعتمر كم عمرة. اذا هذه الاسانيد وجودها في هذه المسانيد والدواوين وجودها ضروري لا بد منه. يجي واحد يقول لك اختصر لك البخاري، اختصر البخاري يعني تعمل ايه يا حبيبي في البخاري؟ يعني نشيل المكرر ونشيل الاسناد عشان نيسر على الناس قراية البخاري. يعني هو البخاري هو عبارة عن المتون فقط الاحاديث؟ البخاري هو البخاري بكل اتراجمه واسانيده وشواهده ومتابعاته ومعلقاته وموقوفاته ها؟ ودلوقتي هتشوف الموقوفات وهتيجي نكت حديثية لطيفة في البخاري ما كان لنا أن نعرفها إلا عندما نقرأ البخاري كما هو كما صنعه صاحبه ها؟ تقول لي الزبيد اختصر وعمل التجريد الصحيح، تقول لي زيد وعبيد وعمل لي مختصر بالبخاري، أقول لك لا يفتح أو البخاري يتقرأ كده زي ما هو كده. علشان إيه؟ علشان نمر ده أطلس، البخاري أطلس جغرافي للعالم الإسلامي، أطلس جغرافي. لما تبص تلاقي ده إسناد، طب الإسناد اللي قدامنا ده إيه؟ كوفي، إسناد كوفي، تقرأ إسناد تاني تلاقيه بصري، تقرأ إسناد تلاقيه مصري، لقى إسناد تاني شامي، لقى إسناد تاني نيسابوري، لقى إسناد تاني مروزي، لقى إسناد تاني يمني، لقى إسناد الله إيه ده يا أخويا؟ الأسانيد دي كلها يقول لك أيوه، ما هو البلاد دي لفها وتتلمذ على رجالها وكتب احاديثهم وحفظ عنهم وتلقى عليهم. الله، ولا جواز سفر ولا اذن عبور ولا فيش حاجه، مسافر في الطريق اوقفته وعطلته وقالت تعال انت يا راجل راكب الجمل انت ومعاك الخدم والحشم دول والخرج اللي مليان والخرج اللي ورا الجمل وراني والجمل وراني، وعمال يملى في خرج ورا وخرج ورا وخرج ورا، عامل قافله بتجر بعضها قطار قطار، وعمال يلف مين ده؟ الإمام البخاري بيلف عشان يكتب وعشان يجمع العلم ده كله من هذه الأمصار. لو كان بقى في حدود وقيود وسدود وجواز سفر وعبور وإذن وتأشير الدخول وتأشير الخروج ومش عارف، كان جالنا البخاري؟ كان طلع البخاري؟ طلع كيف؟ كيف يطلع البخاري؟ ها؟ نعم؟ ايوه معلش، الاجر كان يضاعف لكن العمل برضو كان حيبقى فيه ضمور وفيه انكماش وفيه، لكن الحمد لله كانت الحرية مكفولة. اوعى تطبق واحد يقول لك ما في جماعة بيدعوا التجديد يعملون هم مجددين، يقول لك ان القواعد والاصول اللي احنا خلفها لنا السلف دي احنا عاوزين نعمل ايه، نهدها ونعيد النظر فيها ونعمل لنا قواعد جديدة، قواعد في الاصول وقواعد في الحديث وقواعد مش عارف ايه، والتجديد لازم نظرة تجديدية. ليه يا عم؟ ايه السبب؟ يقول لا ده كان زمان عملوا الحاجات دي كلها وكانوا بيراعوا فيها السلطان وقوة الحكام وبتاع. طب يا اخي على سبيل التحدي اقول لك في ايه في البخاري جه وعليه املاء الحكام او سيطرة الحكام؟ هات لي قاعدة اصولية من قواعد ابن اصول كان فيها مراعاة فيها سيطرة الحكام. هات لي قاعدة حديثية مراعاة فيها سيطرة الحكام. ده كلام علشان خاطر كل واحد عاوز يعمل نفسه فتك وعايز يبقى واد مجدد، يقول لا احنا عايزين نهد القديم ونبني على انقاضه جديد. ايه يا سيدي اللي في القديم؟ ما تجيب لنا حاجة في القديم كده تكون يعني مبهدلة شوية وانت جبت بديل لها يكون حلو كده ناصع وعليه البريق وعليه اللمعان بتاع الذكاء بتاع سعادتك. مفيش اخي بقى. فلهذا يعني هذا الاستطراد جاء علشان الفوائد التي استفدناها من الإسناد. وبعدين قال لي ابن الزبير ان عائشة كانت تسر اليك كثيرا. وعائشة لما تسر الواحد رجل كبير زيدة مثلا عمره 100 وكذا وتسر اليه، تسر اليه بايه؟ تسر اليه بعلم، يعني شيء علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طالب علم فيحب أن يعلمه. فكانت أحيانا بعض الأحاديث التي كانت لا تذيعها على العامة أو لا تذيعها على المبتدئين كانت تأتي إلى الراسخين وإلى الناس اللي هم لهم وزنهم وتقول لهم، فبيقول له يعني كانت سر. فما حدثتك في الكعبة؟ قل لنا حدثتك ايه في الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، بس لولا قومك، وفي رواية لولا ان قومك حديث عهدهم. ابن الزبير ادرج فيها كلمة، ولكن هذه الكلمة البخاري نبه عليها فقال، قال ابن الزبير بكفر. يبقى العبارة دي مش عبارة مين؟ مش عبارة الحديث، مش عبارة عائشة ولا عبارة الأسود، إنما هذه عبارة تفسيرية من مين؟ من الزبير. ابن الزبير قال بكفر. هي قالت ايه عن الرسول حديث عهدهم؟ حديث عهدهم دي تنفع بشرك وتنفع بكفر وتنفع بإيمان، تنفع مش كده؟ تنفع حديث عهدهم بإسلام، هذه حديث عهدهم بكفر، حديث عهدهم بكفر من حيث الترك، وحديث عهدهم بإسلام من حيث الاعتقاد. فهم حديث العهد بترك الكفر وحديث العهد باعتناق الإسلام، يبقى حديث عهدهم. فلما قال لولا ان القوم حديث عهدهم، قام ابن الزبير فسرها وقال بكفر. هو لو قال باسلام تمشي، لو قال باسلام تمشي برضه، ولا ما تمشيش؟ تمشي، واخد بالك؟ فقال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ليه؟ لان الكعبة كانت في الاصل كده على قواعد ابراهيم، لها باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، وكان الباب على الارض ما كانش مرتفع، كان الباب على الارض ما كانش مرتفع، وكان قواعد ابراهيم يدخل فيها ثلاثة ارباع الحجر، كان يدخل فين؟ يدخل في الكعبة من الحجر، هو اصله من الكعبة، والشدروان المحيط بحائط الكعبة ايضا من الكعبة، فكان هتتسع الكعبة عما هي عليه وحيبلها بابين، باب الناس تدخل منه وباب الناس تخرج منه، واخذ بالك. فلما سمع ابن الزبير هذا من الاسود، وانه حديث ابن الزبير سمع الحديث من عائشة ايضا بعد ذلك، واخذ بالك. وجاء في روايات اخرى انه روى الحديث عن عائشة. ليه؟ لان عائشة هو محرم لها، فهو ابن اختها ابن اسماء بنت ابي بكر، فهو ابن اختها. وبعدين ابن الزبير اسمه عبد الله، وقد كنيت بابن اختها، يعني السيدة عائشة مكناة بام عبد الله، كنيتها ام عبد الله. طب مين هو عبد الله؟ عبد الله بن الزبير ابن اختها، لانها لم تعقب ذرية وليس لها بنون، لذلك كناها رسول الله بام عبد الله، كناها بام عبد الله باعتبار عبد الله اول مولود ولد في الاسلام بعد الهجرة. عبد الله بن الزبير ايه؟ اول مولود ولد في الاسلام بعد الهجرة. وكانت اليهود تزعم انها سحرت المسلمين فلا يولد لهم ولد، وقعدوا على كده سنتين ما فيش لا واحدة حبلت، لا من المهاجرين ولا من الانصار، لا واحدة حبلت ولا واحدة ولدت ولا واحدة. الله، سنتين، سنتين ما فيش حد تولد له ولد. وكانت اسماء تأخرت في الهجرة وهاجرت، في هاجرت وهي حامل، ونزلت في قباء ووضعت عبد الله بن الزبير، وضعته بعد عامين من الهجرة، وهنا حملت عبد الله ولدها. هو كانش اسمه عبد الله، رسول سمى عبد الله، وذهبت به الى الرسول عليه السلام فحنكه وسماه عبد الله. وسرى الخبر في المدينة بين المسلمين ان اسماء بنت ابي بكر ولدت ولدا اسمه عبد الله، وكبر الناس وزلزلت المدينة زلزالا. ليه؟ لان سنتين لا يولد المسلمين ولد، واشاع اليهود انهم سحروا المسلمين فلا يولد لهم ولد، يعني هو الجيل ده اللي اسلم ده وحينقرض وانتهينا والسلام عليكم. وعليكم السلام، مفيش ايه بعد كده، لا اسلام ولا قرآن ولا كلام منه، واخذ بالك. فلما ولد عبد الله بن الزبير خيب هذا الرجاء ومحى هذه الخرافة، وكان اعلان ولادته عيدا، كان اعلان ولادة عبد الله بن الزبير عيدا في المدينة، عيد في المدينة، قام كبر الناس وهللوا. وجيه في نفس العام وولد مولود بالانصار، وهو النعمان بن بشير. النعمان بن بشير برضو ولد في نفس العام، فولد الانصاري مولود وولد المهاجرين مولود، وكلا المولودين من الصحابة. هذا اول مولود ولد في الاسلام من الانصار هو النعمان بن بشير، وهذا اول مولود ولد المسلمين من المهاجرين وهو عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هذا طالب بالخلافة بعد وفاة معاوية، بعد عام الجماعة لما بايع الحسن معاوية وانتهى الفترة التي اجتمع عليها المسلمون، كانت فترة ذهبية، الفترة اللي بيسموه عام الجماعة، العام الذي اجتمعت فيه المسلمون كلمة المسلمين على بيعة معاوية. لما الحسن كان من احق الناس بالولاية بعد علي، مش كده؟ لانه اكبر من الحسين، حملت به امه بالحسين بعد ولادة الحسن باربعين يوما، يعني بعد الحسن ما ولد بعد اربعين يوم حملت فاطمة الزهراء بالحسين، واخذ بالك. فالمسافة بينهم بعض يعني مدة الحمل 40 يوم زيادة، يعني زي 10 أشهر وبعض الشهر. فهو أستبن منه من هذه الحيثية، فكان أحق بالخلافة من الحسين. هذا الحسن عندما اتفق الناس على البيعة له جه وبايع معاوية في عام اسمه عام الجماعة تصديقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن ابني هذا سيجمع الله به بين فريقين عظيمين من الأمة. ابني هذا وأشار إلى الحسن وهو صغير، قال عن الحسن أولاح يجمع الله به بين فريقين عظيمين من الأمة، بل بين الأمة كلها. هو جمع يعني أغلب الأمة كانت مختلفة، بعضها مع علي وبعضها مع معاوية، فجاء الحسن وجمع كلمة الأمة كلها على خليفة واحد وعلى إمام واحد. ابن الزبير بعد ذلك قام ورأى أنه يعني الذي تولى الخلافة بعد معاوية ولا يريد أن تكون ملكا عضوضا، فقام وأخذ البيعة من الناس واستتب له الأمر في الحجاز، واستتب له الأمر في بعض بلاد العراق، واستتب له الأمر في مصر، وكان له وال على مصر، لكن القوة الغالبة والقوة الضاربة زي ما بيقولوا كانت في معظم العراق وفي بلاد الشام، ومش هيكون أحسن من الحسين رضي الله عنه وأرضاه، مش هيكون عبد الله بن الزبير أحسن من الحسين ولا أوجه من الحسين عند الناس. لما الفرزدق قابلوا الإمام الحسين في الطريق، فرزدق الشاعر بيقول له ما حال الناس؟ قال البلاء ينزل من السماء والله يفعل ما شاء. قال وإلى أي شيء يتجهون، يعني ما وجهتهم؟ قال قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية. أنت صحيح قلوب الناس معك لكن سيوفهم مش معك، ولكن سيوفهم مع بني أمية. قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية كان أعظم تقرير، ها بتاع إيه، تقرير يعني مختصر وحاسم ويعطيه فكرة جامعة مانعة لا يحتاج بعدها إلى أن يتخصى شيئا. قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، البلاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. فمش هيكون عبد الله بن الزبير يعني أكثر ناصرا وأكثر عددا من الحسين رضي الله عنه، وانتهى الأمر بأن قتل ومات شهيدا رضي الله عنه. ده عبد الله بن الزبير لما استولى على مكة وأخذ الكعبة فبناها على قعد إبراهيم. نفذ الحديث ده ولا ما نفذوش؟ نفذ الحديث ده. والكعبة بنيت خمس مرات، الكعبة بنيت كام مرة؟ خمس مرات. أول مرة بنتها الملائكة، وثاني مرة بناها إبراهيم، وثالث مرة بنتها قريش. مكان الرسول عليه السلام عمره 25 وفي رواية عمره 35 سنة. أنتوا عارفين لما بنوا الكعبة وبعدين اختلفوا على الحجر كيف من الذي يضعه، وتنافست القبائل فيما بينها تنافسا حادا أدى إلى أن يكادون يقتتلون، يعني كل فريق منهم يريد أن يكون له شرف حمل الحجر في موضعه ليضعه في موضعه. فبنو تيم وبنو تميم وبنو عدي وبنو هاشم وبنو عبد مناف وبنو عبد شمس وبنو أسد، كل دول عاوزين إيه؟ عاوزين كل فريق منهم عاوز يحط الحجر بنفسه. وبعدين عقلاءهم قالوا اسمعوا يا جماعة، انتوا ليه مختلفين الاختلاف ده وهتوصل بيكم الحال الى سفك الدماء؟ برضو كل ما يكون في خلاف وخصومة حادة بيجي صوت العقل يدخل في الموضوع، صوت العقل بيطامن من هذه الحدة وبتنقشع، لان اصل دائما الحدة والنفرة بيكون ماهيش رحمانية مش من الله، بيكون الشيطان له سبب مسبب فيها. وما يفرق الناس ويوجد بينهم الإحن والسخائم والضغائن إلا وساوس الشياطين. لو أن الناس تنقض ضمائرهم من هذا وذكروا الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا استعاذ الإنسان بالله خلاص، دول ناس بقى كفار ولسه عايزين يتعلموا الاستعاذة بالله وعايزين يتعلموا، قم بس عليهم انهم يسمعوا الواحد يكون كبير شوية في السن وراجل ايه يكون مقور ومسموع الكلمة. جاء واحد نادى فيهم قال اسمعوا يا ناس، قالوا ايه؟ قالوا انتوا كل واحد فيكم يحط لسانه ايه في بقه، ما حدش يتكلم، احنا ننتظر اول قادم، اول واحد قادم نحكمه. والله لو قال العيل الصغير اقل واحد فينا هو اللي يرفع الحجر خلاص له شرف رفع الحجر، لو قال عن نفسه انه يرفع الحجر، لو قال عن قبيلته ترفع الحجر خلاص يرفع الحجر. وقعدوا كل ما الريح يهز الباب شويه يقولوا هو جاي القادم، كل ما الباب يزقزق جاي القادم، لحد ما جاي دخل فاذا هو الامين الصادق الامين. قالوا هذا هو الصادق الامين، وهو ما كان لش اسمه محمد، ده توارى الدارة. الدارة فين؟ محمد راح فين؟ اسم محمد، اسم محمد ده توارى وراء حليته وصفته وشيمته من الصدق والأمانة، وعرف بالصدق والأمانة وصار الصدق والأمانة على من عليه، وتوارى اسمه وراء هذه الحلية وراء هذه الصفة، فصارت على من عليه الصادق الأمين، الصادق ذهب، الصادق جاء، قال الصادق ذهب، سمعت الصادق، لقيت الصادق عليه الصلاة والسلام. ده في الجاهلية. كل ده علشان ايه؟ كل ده علشان ايه؟ علشان اليوم الموعود اللي حينزل فيه الوحي عليه ويصطع بأمر الله ويقول لهم إني منذركم ما يلي عذاب شديد، ما يقدروش يقولوا انت كذاب، يا رجعوا نفسهم. 40 سنة هم يقولوا انت الصادق، ايها الصادق، 40 سنة فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، 40 سنة هو عايش في وسطهم الصادق الامين، وبعد كده يقولوا انت كذاب، مش ممكن. عرفت بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى جعلهم ايه؟ ينطبع خلقه علما في ألسنتهم ونداء يهتفون به، فكان الصادق الامين. واخد بالك؟ وبعدين برضو يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهم بيقولكش ما يقولش عندك كذاب. أبو جهل يقول له نحن لا نكذبك يا محمد ولكن نأبى ما جئت به، أنت لست كاذبا ولكن نأبى ما جئت به، نرفض اللي أنت جئتنا به لكن لا نكذبك. يعني ليه؟ لأنه مش قادرين، مش قادرين. فالصادق وصل، جه الصادق، جه الصادق، دخل قال له أيها الصادق تعال احكم بيننا، من منا يرفع الحجر؟ فعرف انهم مختلفين في شرف رفع الحجر، فبسط رداءه، بسطه، وكان نفسه بيشتغل معاهم في بناء الحجر، بناء البيت كان بيشتغل، حتى انه الازار بتاعه وهو بيشيل الحجر عورة بتاعته ظهر له انها كشفت، فوقع، وقع الارض، وقع الارض. ليه؟ لانه يريد ان يحمل الحجر اولا والا تكشف عورته ثانيا، حريص على الا تبدو عورته، فالكعب الوجع وهو معاهم بيبني البيت معاهم، المساب الشرك معاهم، الرسول كان يحمل معهم الحجارة وبيبني معاهم. وبعدين بسط الرداء وجاب الحجر ووضعه فيه وقال كل قبيلة تمشي تمسك طرف من الحجر من الطوب، كلهم شالوا وكلهم تهموا في رفع الحجر الى ان رفعوه الى مستواه واخذه بيده ووضعه في مكانه وانتهى الاشكال. واخذ بالك؟ ده البناء الثالث. البناء الرابع، ما احنا قلنا ايه اول بناء؟ بناء الملائكة، وثاني بناء، بناء مين؟ بناء ابراهيم. وثالث بناء، بناء قريش، ورابع بناء، بناء عبد الله بن الزبير. رابع بناء، بناء عبد الله بن الزبير. خامس بناء، بناء الحجاج الذي هدم الكعبة لما كانت على قواعد عبد الله بن الزبير وأعادها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك مروان. يبقى ده خامس بناء ولا تزال حتى الآن على هذا البناء. يبقى الكعبة بنيت كم مرة؟ 5 مرات. أول مرة بناء الملائكة، ثاني مرة بناء سيدنا إبراهيم، ثالث مرة بناء قريش، رابع مرة بناء ابن الزبير، 5 مرة بناء الحجاج في خلافة عبد الملك ابن مروان. صلى على رسول الله. قال ابن الزبير بكفر: لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. ده بناء ابن الزبير. حتى ان عبد الملك بن مروان كان ينكر ويقول اسمعوا الى ابن الزبير يكذب على عائشة ويقول كذا، فسمعه ابو الطفيل فقال له: لقد سمعته منها، لقد سمعته من عائشة. وبعض الصحابة ورد وقال لقد سمعته مع عائشة، فقال: إذن لو أعلم هذا ما هدمتها ولا أمرت الحجاج أن يبنيها مرة أخرى، كنت تركتها. واخذ بالك، لما جاء في عهد الرشيد أراد الرشيد أن يهدمها ويبنيها على قائد إبراهيم، فسأل الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال له: إن القوم كانوا حديثي عهد بكفر أو بإسلام، واليوم صاروا عتقاء في الإسلام وكانوا عريقين في الإسلام وكانوا يعني راسخين في الإيمان، فلو أني بنيت الكعبة أنا قائد إبراهيم ماذا؟ فقال له: لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال: ولما؟ قال: لا تدع بيت الله تعالى يلعب به الملوك، الملوك يلعب به، أنت تبني الكعبة على قائد إبراهيم، فيأتي ملك آخر من بعدك فيقول: لقد نسي الموضع الفلاني فلم يدخله، فأنا أدخله، فيروح جاي هادم الركن ده عشان يدخل فيه المكان ده، يجي الثاني يقول: لا، لقد ظلم البيت، إن هذا البيت كان أوسع أو كان أضيق أو كان، فينتقل البيت عن مكانه. لو جه تركنا المسألة للملوك، كل واحد عاوز يثبت وجوده، كل واحد عاوز يبقى له أثر في بناء البيت، كل واحد عاوز يخلد اسمه، يحط اسمه على على الكعبة، ويحط شعار له انه هو اللي بنى في عهد بناء الكعبة على قائد إبراهيم. يجي الثاني يمسح الاسم ده ويحط اسمه، ويجي الثالث يسمع ده ويحط اسمه رافع، فتبقى الكعبة لعبة وينتقل البيت عن مكانه. يجي وقت ينتقل البيت عن مكانه من كثرة عبث الملوك، وترك هذا الأمر لحكمة عظيمة. ده بقى عمل أخف الضررين. أشد الضررين إن نفتح الفتوحة دي ونبني الكعبة والتاني يهدها ويبنيها التاني والتالت، واخد بالك؟ فأخف الضررين إن إحنا نتركها كما هي، لولا أن القوم حديث عهدهم بشرك أو بكفر لنقضت الكعبة ولا بينتها على قائد إبراهيم. يبقى إذن نقضها وبناؤها على قائد إبراهيم أمرا ليس واجبا، يبقى أمر مش واجب، واخد بالك معايا ولا إيه؟ لو كان واجب زي الأمور الفرضية اللي ربنا فرضها كان الرسول لا يبالي، كان لازم يعمل، لكن لأنه ليس فرضا لهذا تركه، وكان ترك الناس على ما هم عليه أولى، وعدم إثارة الفتنة أعظم، عدم إثارة الفتنة غاية يجب أن نحرص عليها، عدم إثارة الفتنة، لأن ده يمكن يعمل فتنة ويعمل شقاق، ونحن نبرأ الفتنة ونبرأ الشقاق. نقول أفضل في الاثنين أن نحن نفرح بهدم الكعبة وبناء على قائد إبراهيم، ونترك الناس يأكلوا بعض، وذا جماعة ميدين وجماعة معارضين وجماعة موافقين على الحياة وجماعة، وتبقى الحكاية نبقى فرقاء، ولا الأفضل أن يظل الناس هكذا كلمة واحدة وصفا واحدا ويبقى البيت على ما هو عليه، مع أن الأولى أن يبنى على قواعد إبراهيم. الأفضل الأفضل أن نترك الأولى من أجل ألا تحدث الفتنة اللي يتعاظمنا شأنها إذا وقعت، والعياذ بالله تعالى، أليس كذلك؟ طيب يبقى أدي معنى الترجمة جت في محلها، الترجمة جت محلها، وهي: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، يقصر فهمهم فيقع في أشد منه. الباب الذي بعده: باب من نقص العلم قوما دون قوم شرعيا ان لا يشركوا. وقال عليه حدث الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ حدثنا نعم، هو الترجمة الأولى قلنا ترك بعض الاختيار، الترجمة الثانية مكملة لها، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. فالأولى كانت في الفعل والثانية في القول. الأولى في الفعل أنه ترك بعض الأفعال لعدم فهم الناس حقيقة الفعل، وهنا خص بالعلم قوما يعني ترك تعميمه وترك بثه بين العامة وخص به فريقا منهم خشية ايه؟ كراهية ان لا يفهموا، برضو هذا بسبب سوء الفهم وهذا بسبب ايه؟ سوء الفهم. بس الاولى في الاعمال وهذه في الاقوال. برضو هذا التنويع عبارة عن ايه؟ لما وعشان كده تراجم البخاري تعطينا علما كاملا، تعطينا الأمور مقلبة على كل وجوهها وعلى كل ألوانها وعلى كل مداخلها، فنفهم منها فقه البخاري وفهم البخاري وشرح البخاري للأحاديث من الترجمة، كأن البخاري يشرح الحديث بالترجمة بهذه الترجمة. فباب من خص بالعلم قوما دون قوم، قلنا العلم إذا أطلق يطلق على إيه؟ على الحديث، وإذا أريد به شيء آخر لابد من قيده، لابد من قيده. من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، كراهية أن يعني تضيق عقولهم عن فهمه، فيواري هذا العلم عنهم ثم يعطيه لمن عنده اقتدار على فهمه وحفظه إلى أن يحين الوقت الذي يمكن أن يذيع فيه هذا العلم هذا الذي أوثر به. وقال علي حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بناء على ما عرفتم من قواعد نسمي العبارة دي إيه يا مشايخ؟ وقال علي ها قولوا ها معلق، وقال عليه معلق. طيب تقول عليه ايه؟ حديث. تقول عليه ايه؟ ها اثر. الله يفتح عليك. يبقى اسمه ايه؟ اثر. اثر ايه؟ معلق. اثر معلق. طيب الصيغه بتاعته صيغه ايه؟ ها صيغه توكيد. الله يفتح عليك. يبقى هو اثر معلق صيغة بصيغة التوكيد، ما قالش وقيل ويحكى ويروى ويذكر وروي وحكي، لا قال ايه؟ وقال علي. قال علي تبقى سمع صيغة ايه دي؟ صيغة توكيد. كويس. يبقى وقال علي يبقى لا شك ان عليا قال هذا، والبخاري اوردها بهذه الصيغة وعلى شرطه صحيح. طيب لسه شوية، ده الإسناد جاي وحننظر فيه. وقال علي حدثوا الناس بما يعرفون، يعني لا ترتادوا بهم غرائب الكلام، حدثوا الناس بما يعرفون. وناس عندهم أصول تعلموها وعندهم مفهوم سائد بينهم، ما تجيش انت لهذا المفهوم ولهذا الاعتقاد ولهذا اليقين وتيجي تهز العقيدة بتاعته، تهزها تهزها كده وتساويه وتشخلعها كده، حرام عليك، ما يصحش. واخد بالك؟ ما يصحش. لازم مدام فيه أصول راسخة وأصول ثابتة ما تجيش انت تهز. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لما نيجي بعد كده نعرف إن الله ورسوله قال كلاما غير هذا الذي أتريد.